السلام عليكم. يوجد خبر نشر في عام 2008 في صحيفة الشرق الأوسط، مهم وخطير وحساس ويلامس عصب الثقافة العربية والإسلامية، ورغم ذلك لا يوجد من يعطيه حقه من الاهتمام. يعني ما أدري هل هو قصور مني يعني في عدم المتابعة، أو أنه فعلا ما في حد مركز. يعني خبر مثل هذا يستحق أن يكون على رأس الاهتمامات الثقافية. يقول الخبر: كم هائل من المخطوطات مفقود من التراث العربي. هذا العنوان: مؤتمر بمكتبة الإسكندرية يرصد أسباب طيها وإزاحتها ويكشف أهميتها العلمية والحضارية. كشف المؤتمر الدولي الخامس الذي عقد أخيرا بمكتبة الإسكندرية ونظمه مركز المخطوطات بها عن كم هائل ومذهل من المخطوطات المفقودة من التراث العربي، والتي تم طيها أو استترت وانزوت واندثرت بفعل عوامل سياسية وعقائدية واجتماعية، أو بفعل عوامل الزمان والقدم، حتى لا تكاد نسبة الباقي من هذا التراث تتجاوز 10%. يا جماعة، أنتم مستوعبين هذا الكلام؟ يعني هذا التراث الذي بين أيدينا ويمثل العدسة التي ننظر بها إلى الماضي والهوية التي تكون شخصيتنا الثقافية، 10% فقط، 10%. مهما كان حجم المكتبة وضخامة رفوفها وعدد كتبها، 10%. من هذا المنطلق قلب نحو 50 باحثا عربيا وأجنبيا الطي بأبعاده ودلالاته المختلفة، وطرحت على موائد البحث في المؤتمر وعلى مدار 3 أيام أسئلة شائكة وملتبسة من نوع: لماذا اشتهرت مؤلفات بعينه وانزوت مؤلفات أخرى حتى ضاعت؟ كما أكرر كثيرا، يوجد جزء فقط من التراث مخدوم ومنشور ومطبوع، يوجد أجزاء كثيرة جدا أضعاف أضعاف تلك المنشورة مخفية ومستترة وضائعة. إذن يجب أن تضع في عقلك مساحة لتلك الأشياء الضائعة، على الأقل تفكر فيها ماذا تحتوي. نحن نمتلك ربع عين لرؤية الماضي، فاهدأ قليلا ولا تتحمس حتى تكتمل القصة. أين ذهبت أصول الأعمال العلمية المبكرة لعدد من العلماء العرب؟ وقدم لنا نصير الدين الطوسي تحريرات مختصرة لها في القرن السابع الميلادي. يعني يوجد مؤلفات قديمة، يعني أقدم من التي نعرفها الآن، كتب عنها نصير الدين الطوسي تلميذ ابن سينا تحريرات ومختصرات عنها. أين هي؟ لماذا ضاعت؟ لماذا اختفت؟ على سبيل المثال، ترجمة حنين بن إسحاق للكتاب المقدس، مع أنه أشهر مترجم في تاريخ العرب المسلمين، لماذا انمحت النصوص العربية المدونة قبل الإسلام؟ وهل كان عصر التدوين حرا؟ يعني هل كانت عملية التدوين في بدايتها مسيسة أم حرة؟ يعني هل يوجد قوى معينة سياسية، ثقافية، علمية، اجتماعية تخدم تيارا معينا، تخدم مؤلفات بعينها، تخدم أشخاصا بعينهم لمصالح نجهلها؟ يعني الوضع ليس بالوضوح الذي يتخيله كثير من الناس. التراث تحيط به الكثير من الإشكالات والالتباسات، ويجب على الباحث التأني عند قراءته ووضع مساحات كبيرة جدا لأشياء مجهولة فيه، كتب مفقودة، يعني احتمال وجود مثلا أجندة، سياسات، سلوكيات وجهت التراث في عملية التدوين المبكرة. يعني الموضوع كما أخبرتك شائك وليس بذلك الوضوح والشفافية. ثم ما هي تقنيات الحذف وأنماط الاستبعاد والطي التي أدت إلى فقدان الكثير من المؤلفات المبكرة والمتأخرة؟ يعني ما هي الأسباب والحيثيات التي صاحبت فقدان هذه المؤلفات؟ يعني ما هي الظروف التي أدت إلى اختفاء الجزء الكبير جدا من التراث؟ قدم الدكتور يوسف زيدان مدير مركز المخطوطات آنذاك مقاربة إضافية لفهم هذا الطي للمخطوطات العربية، مشيرا إلى أن الظاهر والمعلوم والمنشور من تراثنا إنما هو الجزء الأقل، فالتراث العربي والإسلامي في مجمله لم يزل مجهولا. يوسف زيدان عكف في مكتبة الإسكندرية على فهرسة مئات المخطوطات إن لم تكن الآلاف، فهو خبير من نوادر الخبراء بالمخطوطات وبالتراث العربي. يقول: لم يزل تراثنا العربي والإسلامي مجهولا. تخيل معي هذه العبارة، يعني على كثرة ما نعرف وعلى كثرة ما يوجد من كتب وعلى كثرة ما يوجد من معارف عن التراث، لم يزل مجهولا. لم يزل مجهولا فعلا. يعني أنا أقول وأكرر كثيرا بأن التراث الفلسفي الإسلامي مضمور ومجهول، وهو يمثل على الأقل 3 أضعاف المكتبة الفقهية. وأرجع زيدان سبب ذلك إلى سيادة منطق الإلغاء والتغييب لجوانب معينة من هذا التراث، وغلبت التعامل النفعي معه، يعني البراغماتي، وغياب الخطة المنهجية والرؤية العامة لأولويات التعرف إلى جوانب التراث المتعددة، وهو ما أدى إلى اغترابنا عنه وعدم الاعتراف بدوره الحيوي في صياغة تاريخ الإنسانية. يعني هو يعزو أيضا مشكلة التراث إلينا نحن، يعني ما عندنا الفهم الصحيح لكيفية التعامل مع هذا التراث. يعني يوجد عشوائية في الانتقاء وفي التحقيق والإخراج والطباعة، لا يوجد تصور تام لأن الجزء الكبير منه مفقود، يعني والحكم فرع عن التصور، فالجزء الأكبر من الصورة ناقص. واستعرض زيدان نماذج من تاريخ الطي في علوم مصر القديمة واليونان وفي عصور انحطاط أوروبا. يعني هذه الظاهرة، ظاهرة فقدان التراث، ليست موجودة عندنا نحن العرب، بل هي عند شعوب أخرى. وخلص إلى أن ثمة نوعين من الطي، الأول معلن ومقصود، مثل ما حدث مع مؤلفات فيثاغورس حين أحرق اليونانيون مدرسته، لكن مؤلفاته تسربت إلى الإسكندرية فعاشت قرونا على كتبه. ومثل ما حدث أيضا مع مؤلفات أبو حيان التوحيدي وابن رشد التي أحرقت علنا، وكذلك ابن حزم لكنه لم يذكرها، لكنها مع ذلك تملأ المكتبات اليوم بفعل تسربها وتناقلها بين أفراد المجتمع. الفكرة يا أعزائي الكرام أن هذا الموضوع موضوع مهم وحساس وخطير، ويجب أن يعرفه كل مثقف مهتم بالتراث وحتى غير المهتم، لأن التراث يشكل هوية الإنسان، يشكل هوية الإنسان وعقله الباطن. نحن لا نملك إلا 10% من التراث، على كثرته وعلى ما ترى من كتب ومن تحقيقات هي 10% فقط. 90% ماذا يوجد فيها؟ ماذا تعكس عن الماضي الذي لا نعرفه؟ ماذا تخفي من علوم ومعارف وأسرار وتفسيرات وتحليلات وأشياء يعني تؤثر بالتأكيد في ما نعتقد بأنها حقائق قاطعة وقطعية؟ فجدير بالمثقف الذي يحترم نفسه أن يضع مسافة ومساحة كبيرة أيضا لأشياء يعني نجهلها، قد نعرفها مستقبلا أو لا نعرفها. المهم أن كل معارفنا ومعاركنا وثقافتنا وما نتوهم بأنه تراثنا وماضينا وشلفنا هي 10% فقط. يوجد جليد تحت المحيط لا نراه، نحن نرى فقط رأس الجليد. فانتبه وكن يعني محتاطا جدا في تقديم أحكامك للقاء.